بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله من الأطباء والطبيبات وغيرهم من الحاضرين للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويعينهم على كل خير، وينصر بهم الحق ويجعلهم من الهداة المهتدين. كما أسأله سبحانه أيضا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق ولاة الأمر في جميع الدول الإسلامية لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها بما فيها من صلاح أمن الدنيا والآخرة. فإن في تحكيم الشريعة والعمل بها صلاح أمر الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية في العاجل والآجل. فنسأل الله يوفق جميع المسلمين وحكوماته بما فيه صلاحهم وسعادته في الدنيا والآخرة. ثم أشكر أخي الدكتور عمران محمد الكاتب وزير الشؤون الصحية على هذه الدعوة بهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا يبارك في جهوده، وأجعلنا وإياكم وإياه من دعاة الهدى وأنصار الحق، ويمن علينا جميعا بالاستقامة على دينه والثبات عليه والسلامة من أسباب غضبه. أيها الإخوة في الله، أيها الأخوات في الله، سمعنا جميعا من القارئ آية عظيمة بل آيات، يقوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون من الجنة نزلا من غفور. ثم قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. فجل آياتها التوجيه العظيم إلى أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا بالحق هو الله وحده، هو خالق الجميع ورازق الجميع، هو الخلاق والرزاق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سار يغشي الليل النهار يطول حديثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: إن ربك هو الخلاق العليم، هو ربنا وخالقنا ومعبودنا الحق جل وعلا، هو المستحق لأن يطاع ويعظم أمره ونهيه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد خلق الثقلين ليعبدوه ويعظموه ويطيعوا أمره ونهيه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الجن والإنس مخلوقون لعبادة الله، وهي طاعة أوامره وطاعة نواهي هذه عبادة، طاعة أوامره وطاعة نواهي سبحانه وتعالى، وذلك بالإخلاص الذي قال اعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وإياي فاعبدون وإياي فارهبون، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نحن مأمورون بأن نعبده وحده، وذلك بطاعة أوامر وترك نواهيه، لأن خصه جل وعلا بعباداتنا، فلا ندعو إلا إياه ولا نستغيث إلا به ولا نتوكل إلا عليه، وهو الذي نصلي له ونصوم ونزكي ونذبح ونذنب إلى غير هذا، كل العبادة له وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن صلاتي أمرت ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوه وحده وأن يخصه بعباداته دون كل ما سواه جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إياك نعبد وإياك نستعين واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، فعليك أن تعبد الله، علينا جميعا أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونخصه بعباداتنا ونؤدي حقه من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وترك ما حرم الله، كل ذلك لأجل وجه سبحانه ندعوه ونرجوه بعباداتنا ونسأله سبحانه أن يتقبلها منا وأن يدخل بها الجنة وينجينا بها من النار. فعلينا جميعا أن ننتبه لهذا الأمر، وأننا مخلوقون لنعبده وحده لا ليعبد الآخر، نحن مخلوقون لنعبده نطيع أمره وننتهي عن نهيه جل وعلا، وما خلق لنا من النعم كلها لإعانتنا على هذا الأمر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا في الأرض نعم نهار بحار وغير ذلك من أنواع النعم كلها لنستعين بها على طاعته وأداء حقه وتركه معصيته سبحانه وتعالى. وأنزل كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، وعثمان أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لإصلاح أخلاق الناس وأقوالهم وأعمالهم وإصلاح المجتمعات. فالرسل بعثوا جميعا عليهم الصلاة والسلام ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، وليهذبوا أخلاقهم ويقيموا إنجازها ويصلحوا أقوالهم وأعمالهم ويصلحوا مجتمعاتهم حتى تستقيم على توحيد الله وطاعة الله، وحتى تؤدي حقهم، وحتى تدع المعصية سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله، يعني وحدوا الله واتركوا عبادة ما سوى سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعثنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم لعامة الخلق الجن والإنس، كان الرسل قبل كل واحد يرسل الى قوم، اما نبينا محمد فارسله الله الى جميع الثقلين، كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم. قال تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام. قال عز وجل: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فالله ارسله رحمه للعالمين يبشرهم وينذرهم ويعلمهم ما في سعادتهم، وأنزل عليه كتابا عظيما وهو القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وجعل هذا الكتاب شفاء لنا في الصدور، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتهم موعظة من ربكم وشفاء لنا في الصدور وهدى ورحمة. هو جعله شفاء لما في الصدور من كذب ونفاق وغل وحقد وحسد وكبر وغير ذلك من أمراض القلوب. كما أنه سبحانه جعل كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام جعلهما أيضا دفاعا للعباد من أخلاقهم السيئة وأعمالهم السيئة وأقوالهم الرديئة، وتطهيرا لمجتمعاتهم من الأعمال الرديئة والأخلاق الجميلة. فالإسلام طهور للعباد وشفاء لهم من أخلاقهم الذميمة وأعمالهم السقيمة وأقوالهم التي تضرهم ولا تنفعهم، وهو أيضا شفاء لما في صدورهم من نفاق وغل وحقد وكذب وشرك وغير ذلك، هو علاج للقلوب حتى تستقيم على محبة الله وعلى الإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه والإنابة إليه جل وعلا، وعلى التحاب فيما بينهم والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا كتاب عظيم وسنة مطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيهما العلاج لأمراض القلوب وأمراض المجتمع. فعلى كل مكلف أن يستقيم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يعالج بهما أمراض قلبه وأمراض مجتمعه حتى بطاقته، حتى يستقيم على دين الله، وحتى يدع ما حرم الله، وبذلك يفوز بالجنة والسعادة. كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من أمامكم ولا تحزنوا مما خلفتم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بسبب طاعتهم لله وقيامهم بحقه واستقامتهم على ذلك. فواجب علينا جميعا رجالا ونساء، علماء عامة أطباء طبيبات، وعلى جميع المكلفين من جن وإنس، الواجب على الجميع التمسك بكتاب الله العظيم وبسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، والتفقه فيهما والتدبر لهما والعمل بمقتضاهما قولا وعملا وعقلا، وترك ما يخالف ذلك في جميع الأحوال. والله جعل كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام إداء لكل شيء وهداية للناس ورحمة للناس. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلى جميع الثقلين الجن والإنس عليهم جميعا أن يتمسكوا بكتاب الله ويعتصموا به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مبشرة بكتاب الله والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آيات ويتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسنا. فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، شفاء للمجتمع، شفاء للقلوب، شفاء جميع الناس من أمراضهم الاجتماعية، أمراض قلوبهم ومن أقوالهم الذميمة وأعمالهم السقيمة. فالله جعل كتابه وسنة رسوله شفاء للجميع إذا استقاموا عليهما وحكموهما وامتثلوا أوامرهما وانتهوا عنهما. لذلك تصلح القلوب وتستقيم على محبة الله وتعظيمه والمحبة فيه والنصح له ولعباده، وتستقيم أيضا الألسنة على الأقوال الطيبة وتستقيم الجوارح على طاعة الله ورسوله وعلى الحب في الله والبغض في الله والنصح لله والعباد، ويصبح المجتمع فيستقيم على الحق والهدى والتناصر والتعاون على الخير. ففي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاح أمر الدنيا والآخرة وسعادة العباد في الدنيا والآخرة إذا استقاموا عليهما وتفقهوا فيهما وحكموهما وعملوا بهما في جميع الأحوال. والعالم عليه واجب من التفقيه والتعليم والإرشاد والنصح لله ولعباده وعلى جميع المكلفين السمع والطاعة لما أمر الله به ورسوله والاستقامة على دين الله والتعاون على البر والتقوى وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وعلى كل مسؤول وزير ومدير مصلحة وغير ذلك عليه أيضا أن يعمل بمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من النصح والأمانة وأداء الحقوق كما أوجب الله والحذر من الخيانة في كل شيء. كل واحد مسؤول، الأمير مسؤول، السلطان مسؤول، القاضي مسؤول، وزير المصلحة مسؤول، والطبيب مسؤول، والإمام مسؤول، وهكذا الممرض، وهكذا الممرضة، وهكذا كل مسلم وكل مسلمة مسؤول عما أوجب الله عليه وعما حرم عليه، وعليه أن يؤدي الواجب كما أمره الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. كل واحد مسؤول من رجل وامرأة، كل مسؤول عما أوجب الله عليه وعما حرم عليه وعما وكل إليه من عمل المسلمين. فالواجب على العالم أن يكون قدوة صالحة لغيره من الناس ما أعطاه الله من العلم، والواجب على السلطان أن يكون قدوة صالحة لأنه رأس الناس ومقدمهم، والواجب على الأمير أن يكون قدوة صالحة في منطقته وبين جماعته ورعيته حتى يقتدى في الخير، وعلى أن يؤدي الأمانة وينصح لله ولعباده وينفذ أوامر الله و أوامر من استناده كما شرع الله. وعلى الطبيب أيضا أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة في موكل إليه، وأن يكون قدوة حسنة في أخلاقه وأعماله ورفقه وعنايته بالمريض ورحمته له وحسن معاملته. وهكذا الطبيبة عليها أن تتقي الله وأن تؤدي الأمانة وأن ترفق بالمريضة وأن تعرف بها وأن ترحمها وتخاطبها بالتي هي أحسن وأن تنصح لها حتى تؤدي ما وجب الله عليها عن بصيرة وعن علم وعن رفق وحكمة. وعلى الممرض أيضا واجبه من الرفق بالمرضى والعناية بالمرضى والإحسان إليه وتحمل ما قد يقع من المشقة والأذى، وهكذا الممرضة عليها نصيبها من ذلك مع المريضات، كل فيما وكل إليه عليه أن يستقيم وأن يتحمل وأن يصبر وأن يؤدي الأمانة بإخلاص لله وتعظيم لله، يعلم أنه مسؤول بين يدي الله جل وعلا. يقول سبحانه: فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مثل الرعية. فالإمام راع مثل الرعية، والرجل راع في أهل بيته مثل الرعية، والمرأة راعية في بيت زوجها مثل رعيتها، والخادم راع في بيته مثل رعية. ثم قال: ألا فكلكم راع وكلكم مثل الرعية. هكذا الطبيب راع مثل الرعية، والطبيب راع مثل رعية، والمدير مسؤول راعي مثل الرعية، والأمير راعي مثل الرعية، والسلطان راعي مثل الرعية. هكذا الله صاحب البيت وابن البيت راعي مثل الرعية، الأولاد القدم وغير ذلك، وكل واحد منا راعي في رعية، سواء الرعية عظمت انتشرت أو قلت، كل مسؤول. فالواجب تقوى الله في ذلك، الواجب العناية بما أمر الله، الواجب ترك ما نهى الله عنه، وأهم الأمور المحافظة على ما أوجب الله، أهم شيء إخلاص لله وتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادة والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن نعبده وحده، هو المعبود بالحق سبحانه، لا شيء ليس هناك من لا إله إلا الله، لا معبود إلا بالحق سبحانه. وهكذا الشهادة بأن محمدا رسول الله، نشهد بأن رسول حقا بما استقلين، وأنه أدى الرسالة، وأنه أدى الأمانة، وأنه صبر حتى بلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباعه لما جاء به وتصديقه والإيمان بما جاء به، وأن نعبد الله بشريعته عليه الصلاة والسلام. وعلى أن نسأل السادة كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. ثم أهم الأمور بعد ذلك هذه الصلاة، المحافظة عليها في وقتها، وأداء رجلها في الجماعة، وأداء أهلها في بيتها وحيث كانت، ما أوجب الله عليها، فصل عمود الإسلام، وهي ركن أعظم لو كانت بعد الشهادتين، فالمحافظة عليها من أهم المهمات، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو ثم الزكاة بعدها، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت، ثم بقية الأوامر. هكذا ما حرم الله من الزنا وسوء المسجد وقبول الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور وظلم العباد في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم إلى غير هذا المحمود. يجب على كل مؤمن وكل مؤمنة أن يتقي الله في كل شيء، وأن يعظم أمر الله ونهيه، وأن يجاهد نفسه في طاعة الله ورسوله، وأن يحذر ما نهى الله عنه. وعلى المرأة المسلمة حينما كانت أن تحافظ على دينها، وأن تستقيم على طاعة ربها، وأن تبتعد عما حرم الله من تبرج وإظهار زينة لمن ليس محرما لها، بأن تكون حريصة على الحجاب الذي شرعه الله والبعد عما حرم الله، وأن تكون أيضا حريصة على أداء الواجبات وترك المحارم، لأنها خلقت لهذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنتم بالأخص أيها الأطباء وأيها الطبيبات وأيها المديرون، أنتم بوجه أخص الواجب عليكم العناية في هذا الأمر الذي يوصل إليكم، وأن تتقوا الله فيه، وأن تتحملوا وتصبروا. عليكم أن تتحملوا، والواجب على الطبيب ألا يدخل نفسه في شيء لا يعلمه، فلا يباشر الطب إلا فيما علم، وإذا ما لم يعلم فليتخذ ذلك، لأن ذلك خطر عظيم. فعلى الطبيب أن يتقي الله فيما أُسِل إليه، وأن ينظر فيما يعلم، فيعالج بالأمانة والصدق والاجتهاد وبذل الوسع مع حسن خلق مع النبي ومع الصبر عليه ورحمة حاله، وما لا يعلمه فليكن إلى الآخر، الطبيب الآخر من يعلمه، ولا يتحرف ولا يتساهل ولا يدخل في شيء لا يعلمه فيضر أخاه بالله المدين وفلا يعلم. من الحديث من تطبق ولم يكن بالطب معروفا فهو ظن. الواجب على الطبيب أن لا يدخل نفسه إلا فيما علم، وأن يتقي الله في ذلك ويسأل له التوفيق والإعانة، ويتحرى في مصادر دوائه وفي وقت مناسب وفي قدر مناسب من الدواء إلى غير هذا مما يعلمه الأطباء، فإن هذا من تقوى الله لله. وهكذا الطبيب الباب واحد، وهكذا الممرض والممرضة الواجب عليهما أن يتقوا الله، وأن يصبروا على المريض، وأن يرحموه، وأن لا يعانوه إلا بالتي هي أحسن من كلام وفعال. هذا هو واجب الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا وسيئاتنا أعمالنا، كما أسألكم أن يعيننا جميعا على أداء الواجب، وأن يوفقنا لما فيه رضاه ولما فيه أيضا صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.